ما كل من صلى يصير مسلم، هل يصلي الإنسان ويزكي ويصوم ويحج وهو كافر لأنه ارتكب ناقض من نواقض الإسلام؟ الإنسان يعمل أعمال في ظاهرها أنها عبادات وهو كافر لأنه مرتكب لناقض من نواقض الإسلام. الكاهن لو صلى ولو صام ولو حج ولو تصدق ولو زكى لا تقبل أعماله لأنه مشرك كافر. بعضهم يقول والله أنا انتفعت من ذهابي إلى هؤلاء، أنا كنت مريض وانتفعت. نعم تنتفع، وحصول الحاجة وحصول الغرض ليس دليلا على جواز. قد يعطى الإنسان حاجة من باب الفتنة، من باب الاستدراج الاختبار. الشأن في كونه دل الدليل الشرعي على جوازه أو على تحريمه، هذا هو الشأن. أما أنه تظاهر بالعبادة أو بالذكر أو يقرأ القرآن أو يصلي أو أنك حصل لك الحاجة اللي ذهبت إليها ونجحت في مهمتك، كل هذه ليست أدلة. الدليل إنما هو من الشرع، من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فلان ذهب والله يبغى يمشي من المرض وشفي، صار لا ما هو هذا الدليل، هذه فتنة واستدراج وشر، لا يجوز هذا أبدا. ليس منا من تسهل أو تكوهن له أو سحر أو سحر له أو عمل هذه الأعمال الشريرة الشيطانية. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. تقدمت هذه الجملة في أول الباب، وهي تدل على أن من ذهب إلى الكهان فله حالتان. الحالة الأولى ألا يصدقهم، ولكن يذهب يقول أشوف إيش عندهم، أنا أروح أشوف إيش عندهم. هذا لا تقبل له صلاة 40 يوما، لأن ذهابه إليهم محرم، لا يجوز يذهب إليهم، فعوقب بأنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. أما إذا صدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فهو لا يرجع سالما أبدا. اللي يذهب إليهم لا يرجع سالما أبدا، مما يدل على تحريم الذهاب إلى الكهان والمشعوذين والمدجلين. رواه البزار بإسناد جيد. البزار هو أبو بكر أحمد البزار صاحب المسند المعروف بمسند البزار، وهو إمام جليل توفي على رأس القرن الثالث رحمه الله، ومسنده يعرف بمسند البزار عند العلماء. والمسند معناه رواية أحاديث الصحابي جميعا، يعني المؤلف يروي أحاديث الصحابي كل صحابي على حدة. مسند أبي بكر يورد فيه كل الأحاديث التي رواها عن أبي بكر. مسند عمر يورد كل الأحاديث التي رواها عن عمر. مسند عثمان كذلك، وهكذا. كل صحابي يجمع الأحاديث الواردة عنه في محل واحد، هذا يسمى بالمسند، مثل مسند الإمام أحمد، مسند البزار، مسند الطيالسي، مسند أبي يعلى الموصلي، هذه المسندات. أما المعجم مثل معاجم الطبراني الكبير والأوسط والصغير، معناها الذي يروى يرتبه المؤلف على حروف المعجم، يرتبه المؤلف على حروف المعجم، يأتي بالأحاديث التي أولها ألف في مكان واحد، ثم الأحاديث التي أولها باء، ثم الأحاديث التي أولها تاء إلى آخر الحروف، هذا يسمى المعجم. والجوامع هي التي تؤلف على الأبواب، في جامع البخاري، صحيح البخاري، صحيح مسلم، والسنن الأربع، هذه يقال لها الجوامع، بمعنى أنها تؤلف على الأبواب، يذكر في كل باب ما ورد فيه من الأحاديث دون نظر إلى الرواة، دون نظر إلى الرواة، وإنما يجمع الأحاديث على الأبواب. هذه تسمى الجوامع، جامع الإمام البخاري أو صحيح الإمام البخاري صحيح مسلم إلى آخره. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني هو الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني الإمام الجليل صاحب المعاجم الكبير والأوسط والصغير، وكلها طبعت ولله الحمد أو طبع بعضها والبعض الآخر بإسناد حسن عن ابن عباس روى هذا الحديث الذي رواه عمران بن حصين، رواه الطبراني من حديث ابن عباس دون قوله من أتى إلى آخره، يعني روى منه أوله، من ليس منا من تكهن أو تكهن له أو تطير أو تطير له أو سحر أو سحر له، هذا الذي رواه ابن عباس وبإسناد حسن، فهو يؤيد رواية البزار عن عمران بن حصين. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تفسير هذه الألفاظ التي وردت في الباب، تفسير الكاهن والعراف والرمال والمنجم إلى آخره. فقال قال البغوي هو الإمام الحافظ الجليل محيي السنة الحسين بن مسعود البغوي نسبة إلى بغ في بلاد المشرق، نسبة إليها يقال بغوي، بغ لأنه من حرفين، فإذا نسب إلى اسم من حرفين تزاد فيه واو ويقال بغوي، وقيل اسمها بغشور. الحاصل أن هذا نسبة إلى بلد، وهو إمام جليل سلفي العقيدة وله مؤلفات جليلة منها تفسير البغوي المطبوع المعروف المتداول، وهو يشبه تفسير ابن كثير في التحقيق والأصالة وسلامة العقيدة، إلا أنه أخطر من تفسير ابن كثير. ومنها شرح السنة، شرح السنة الذي يتكون من حوالي 14 مجلد قد طبع والحمد لله، ومنها مصابيح السنة التي رتبها وزاد عليها التدريجي في كتاب المشكات المصابيح الأصل للبغوي مصابيح السنة. فهو إمام جليل رحمه الله، وهو من أئمة الشافعية، ولكنه كان رحمه الله سلفي العقيدة ويلقب بمحيي السنة لأنه إمام مجدد رحمه الله. قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات، يدعي معرفة الأمور بمقدمات، هذا هو العراف، يستدل بها على المشروط ومكان الضالة، هذا يسمى عراف، يعني ينظر في الأشياء ويقول مالك شارجه فلان وهو في المكان الفلاني وضال لك، يعني المال الضائع الذي ضاع لك من دواب أو مواشي هذا تراه في المحل الفلاني، هذا ما هم من عنده، هذا من الشيطان، الشياطين تجيه، لكن يتظاهر بعمل أشياء يظن الناس إن هذه الأشياء من الأمور المباحة، لكن هذه رموز فقط، وإلا في الحقيقة هو يتعامل مع الشيطان، وإلا وش يدريه عن الأمور مكان المسروق وش يدريه عن مكان الضالة لولا أنه يتعامل مع الجن ومع الشياطين. قال وقيل هو الكاهن، العراف والكاهن سواء، لأن كل منهم يخبر عن الأمور الغائبة بواسطة الشياطين، يعني كلهم عملاء للشياطين، وإن اختلفوا في الاسم هذا عراف وهذا كان فالمعنى واحد والمهنة واحدة وهي ادعاء علم الغيب. والكاهن هو الذي يخبر عن الأمور المستقبلة، هذا هذا هو الكاهن، يخبر عن الأمور المستقبلة أو عن المغيبات المستقبلة بسبب أن الشياطين تخبره بما تعلم مما لا يعلمه الإنسان، لأن الشياطين تدري عن أشياء لا يعرفها الناس، يخبرون الناس في مقابل إن الناس يخضعون لهم ويفعلون ما يطلبونه منهم من الشرك والكفر بالله عز وجل ويتقربون إليهم. فإذا تقرب الإنسي إلى الجني بما يريد خدمه الجني بما يطلب منه من الأمور الغائبة فيخبر الناس بذلك، هذا هو الفاعل، هذا هو. وقيل هو الذي يخبر عما في الضمير، المعنى واحد، يعني المهم أنه يخبر عن شيء غائب، غائب إما في الزمان وإما في المكان، الزمان في المستقبل يعني ما بعد صار، أو في المكان هو موجود في الزمان، في الزمان موجود لكنه في مكان خفي مثل في الضمير يعني في النفس، لا يعلم ما في القلوب إلا الله سبحانه وتعالى. لكن الشيطان قد يعرف شيء من هواجس الإنسان لأنه هو اللي يوسوس للإنسان، وهو الذي لأنه وسواس الخناس، لأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيعرف الشيطان يعرف من الإنسان ما لا يعرفه الإنسان من نفسه أو يعرفه الناس عن الإنسان، فيقول أنت تحوش في كذا، أنت تفكر في كذا، وش أدريك؟ هذا من الشيطان، هذا هو الكاهن الذي يخبر عن الأمور المستقبلة أو يخبر عن الأمور التي في النفوس أو في الضمائر، هذا يسمى بالكاهن. هذا تفسير البغوي رحمه الله. أما شيخ الإسلام بن تيمية قال أبو العباس ابن تيمية، أبو العباس هذه كنيته وليس له ولد اسمه العباس، ولكن يكلم أبو العباس وهو ليس له ولد لأنه لم يتزوج رحمه الله، لأنه لم يتزوج وليس له أولاد، ولكن يجوز أن الإنسان يكلم بأبي فلان ولو لم يكن له ولد. النبي صلى الله عليه وسلم كلم طفلا صغيرا من الأنصار قال له حلاه أبا عمير، مع أنه صغير يلعب في الشارع ويكلمه صلى الله عليه وسلم يقول له يا أبا عمير، فالتكنية تجوز، ولذلك يكنى شيخ الإسلام بأبي العباس، والعباس قيل معناه الأسد، العباس في اللغة معناه من أسماء الأسد. قال أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام الإمام المشهور المجدد الذي نفع الله بعلومه ولا يزال نفعه مستمرا ولله الحمد، وكتبه لا تزال موضع تنافس طلاب العلم للحصول عليها والاطلاع عليها، هذا مما كتبه الله من الكرامة لهذا العالم الجليل بصدق نيته وإخلاصه وجهاده في سبيل الله عز وجل وصبره واحتسابه. قال أبو العباس ابن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم والرمان. الشيخ يقول كلمة العراف هذه عامة يدخل تحتها كل من يتعاطى مهنة الإخبار بالغيب، كل من يتعاطى مهنة الإخبار بالغيب فإنه يسمى عرافا لأنه يدعي معرفة الأمور المستقبلة سواء بكهانة أو بتنجيل أو بخط في الرمل، الرمان هو الذي يخط في الرمل وينثر الودع ويقول يحدث كذا وصار كذا، ولم هذه الأمور هي اللي تخبره، الخط في الرمل ما هو اللي يخبره، لكن هذا رمز بينه وبين الشيطان، الشيطان أمره بذلك من باب تغرير بالناس، من باب التغرير بالناس، وإلا في العملية عملية شيطانية. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، تنزل على كل أفاك أثيم، هذا يدخل فيه الكاهن والمنجم والرمان والعراف كلهم يدخلون تحت كلمة أفاك أثيم، وتتنزل عليهم الشياطين بخلاف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنهم تتنزل عليهم الملائكة، ولهذا قال وما تنزلت به الشياطين عن القرآن وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام تتنزل عليهم الملائكة من الرحمن، وأما الكهان فتتنزل عليهم الشياطين. وفرق بين الشياطين وبين الملائكة. هذا معنى كلام الشيخ أن كلمة العراف عامة لكل من يدعي علم الغيب بأي اسم سمي، سمي منجما، سمي كاهنا، سمي رمالا، سمي ساحرا، بأي اسم سمي، كل من امتهن أو اشترف هذه المهنة وهي إخبار الناس بالمغيبات فإنه يدخل تحت هذا المسمى، وكلهم بطلة كذابون. اسم للعراف والمنجم والرمال ونحوهم ممن يخبر عن هذه الأشياء بتلك الأمور التي يسمونها خط في الرمل أو إلى آخره. فهذا تفسير جامع في الحقيقة، عن تفسير الشيخ أنه تفسير جامع أن المهنة واحدة وهي ادعاء علم الغيب، وأما اختلاف الوسائل هذا يستعمل كذا وإذا يستعمل كذا هذا ما علينا منه، إنما علينا من النتيجة وهي ادعاء علم الغيب. وكذلك اختلاف الأسماء، هل يسمى رمال، هل يسمى كاهن، هل يسمى عراف، هل يسمى منجم، اختلاف الأسماء لا يهمنا أبدا، الذي يهمنا النتيجة والحكم. النتيجة الإخبار بعلم الغيب وادعى مشاركة الله سبحانه وتعالى في علم الغيب، هذه النتيجة. الحكم أن كل هؤلاء كفرة، كل هؤلاء كفرة لأنهم يدعون مشاركة الله سبحانه وتعالى في صفة من أعظم صفاته وهي علم الغيب. قال الشيخ رحمه الله وعليه، وقال ابن عباس، وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. أبا جاد المراد بها حروف الجمل، يسمونها حروف الجمل التي هي أبجد، حوز، حطي، كلما إلى آخر حروف الجمل المقطعة، حروف مقطعة يكتبونها، وإذا كتب الحرف قال يحدث كذا ويكون كذا، وهذه في الحقيقة طلاسم، هذه طلاسم كتابة الحروف المقطعة والاستنباط منها ما يحصل وما يكون، هذا من عمل الطلاسم. هذه هؤلاء هم الذين قال فيهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما أرى بفتح الهمزة يعني لا أعلم، ويرى بالضم ما أرى بمعنى لا أظن من فعل ذلك، أي كتب هذه الحروف وادعى ونظر في النجوم وأخبر أنه سيحدث كذا وكذا، ليس له عند الله من خلاق، أي ليس له نصيب من الجنة عند الله عز وجل، معناه أنه كافر، لأن الذي ليس له عند الله من خلاق فهو كافر، كما قال تعالى في السحرة ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني نصيب، نصيب من الجنة. فهذا حكم عبد الله بن عباس صلى الله عنه على أصحاب الطلاسم الذين يكتبون الحروف المقطعة وينظرون في النجوم ويقولون سيحدث كذا، الحرف الفلاني يدل على كذا وهكذا. فهذا من ادعاء علم الغيب، وهو طريقة من طرق الكهانة، طريقة من طرق الكهانة أو العرافة أو التنجيم أو السحر، سمها ما شئت، لا يهمنا الأسماء، اللي يهم النتيجة والحكم الشرعي. أما الذي يكتب حروف الجمل، يكتب حروف الجمل لحساب الجمل فقط، فقرات، هذا لا بأس به. مثلا يقول مثلا الفقرة ألف الفقرة جيم، الفقرة باء، الفقرة زاء، كما ترون الآن في بعض الكتب، يعني يجعلون كل جملة أو كل مادة يجعلها حرف، مثل أولا ثانيا ثالثا، يعني بدل ما يقول أولا ثانيا ثالثا يقول ألف باء جيم دال، فقرة أربعة يعني دال، فقرة خمسة زاء، فقرة ستة هاء، واو زاء إلى آخره. هذا لا بأس به، يعني ما بيدعي في هذا علم الغيب، وإنما يريد يرتب الجمل فقط، يرتب الجمل والكتابة بدل، لأن ما كانوا في الأول يعرفون أرقام الحساب، الأول ما كانوا يعرفون أرقام الحساب اللي هو واحد اثنين ثلاثة أربعة، هذه ما كانوا يعرفونها في الأول، عند العرب ما كانت معروفة، يسمونها الحساب الهندي أو الرقم الهندي، الأرقام ما كانت موجودة في الأول، إنما الموجود هذه الحروف أبجد هوز إلى آخر. فالذي يكتب هذه من باب ضبط الجمل وترتيب الفقرات لا بأس به، إنما الذي يكتبها من باب التلاسل وادعاء علم الغيب هذا هو المحذور، وهذا هو الذي ليس له عند الله من خلاق. الحاصل أن ما ورد في هذا الباب، وهذا باب عظيم لأنه يعالج أمراضا واقعة اليوم، هذا الباب عظيم جدا لأنه يعالج أمراضا واقعة في العالم الإسلامي، لا أقول في العالم الكافر لأن ليس بعد الكفر ذنب، لكن المشكلة العالم الإسلامي، هذا الواقع المؤلم فيه كثير، ووجود هذا الوباء، وباء السحرة والمشعوذين والدجالين والكهنة والمنجمين، ويسمون هذا من باب الفنون أو من باب، هذا مشكل، ويسمونهم بأسماء تدل على تبجيلهم وعلى أنهم أصحاب علم وأصحاب خبرة وأصحاب، هذه مشكلة. أو أشد من ذلك يدعون أنهم أولياء الله، وأن هذه خوارق، أن هذه خوارق، وأن هذه تدل على أنهم أولياء من أولياء الله، هذه ليست خوارق كرامات، وإنما هي خوارق شياطين. الكرامات هي التي تجري على أيدي الصالحين وليس لهم فيها تصرف، وإنما هي من الله سبحانه وتعالى، هم لا يجدونها ولا يعملونها، وإنما هي من الله يجريها على أيديهم، مثلا تكثير الشيء القليل يصير كثير، أو مثلا يدعو الله وبسرعة ينزل المطر، هذه كرامات من كرامات الأولياء. فالكرامات تجري، يعني الكرامات تجري على أيدي رجال صالحين مستقيمين على الكتاب والسنة، والخوارق الشيطانية تجري على أيدي كفرة مشعوذين. الكرامات من الله والخوارق الشيطانية من الشيطان. أيضا الكرامات هذه لا صنع للآدم فيها، وإنما هي يجريها الله سبحانه وتعالى، بخلاف هذه الخوارق فهي حيل ومهن وحرف وتسجيل يعملونه هم، ويتظاهرون أمام الناس إنه بسبب هذه الأشياء، وهو في الحقيقة إنما هو عمل الشياطين الذين لا يراهم الناس. فالحاصل أن هذا باب عظيم ويشتمل على علاج لمرض خطير يتفشى الآن في العالم الإسلامي، وهو مرض الكهنة والسحرة والمنجمين والعرافين الذين صار لهم صولة وجولة الآن في العالم الإسلامي. وأشد من ذلك إذا ادعي أن هؤلاء أولياء الله وأن هؤلاء لهم كرامات، مع أنهم سفرة لا يصلون ولا يصومون ولا يتطهرون من الجنابة، ويقولون نعم هذا دليل على كرامتهم كونه ما يصلي لأنه وضعت عنه التكاليف، هذا وصل إلى الله ما يحتاج أنه يصلي ولا يصوم لأنه وصل إلى الله خلاص، التكاليف هذه على الناس العوام. أما هؤلاء وأيضا لا يحرم عليهم أنهم يزنون لأنهم ما يحرم عليهم شيء، هؤلاء خاصة خاصة لا يحرم عليهم شيء، دولة تحريم هذا إنما هو في حق العوام واللي ما يعرفون. هذا من الشيطان يريد أن يفساد دين الإسلام ويفساد دين المسلمين. الحاصل أن هذا الباب الحقيقة إذا تأملته وجدت أن الشيخ رحمه الله لم يخطبه من فراغ، وإنما كتبه ليعالج به أمراضا متفشية، وازدادت الآن بحكم تأخر الزمان وبحكم فشو الجهل وبحكم تقارب العالم وارتباط بعضه ببعض وسريان الشرور في العالم بسرعة. الآن اشتد الأمر، يجب على طلبة العلم أنهم يتنبهون في هذه الأمور ويقومون بتحذير منها وعلاجها وإنكارها وتعليم الناس، لأن أكثر الناس سجد ما يعرفون هذه الأمور، يغرون بهم يقولون هذه كرامات، هم ما يعرفون، هم مساكين أيضا، هم محتاجون للعلاج ومحتاجون لأشياء يقولون هذه فيها منافع فيها مصالح، ولا يدرون أن المضار اللي فيها أنها أكبر من المنافع إن كان فيها منافع. فيجب على طلبة العلم أن يهتموا بهذا الأمر وأن يتفهموا هذا الأمر ويتفقهوا فيه ويعالجوا هذه الأمراض المتفشية التي تقضي على العقيدة، تقضي على دين الإسلام والعياذ بالله. نسأل الله أن يبصرنا جميعا بأمور ديننا وأن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وثباتا على الحق وصبرا عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما في مانع، طيب عرفها تضبط بها الجمل، تكتب رساله واجعل هذه يعني بدل واحد اثنين ثلاثه تحط حروف اساسا هذا لا هي طلاسم ها؟ لا ما هي طلاسم، هذه حروف، لان قلت لك انهم في الاول لا كانوا يعرفون الارقام فكانوا يستعملون الحروف. ما في مانع، نعم أنت مخير، بغيت تستعمل العدد اللي بغيت تستعمله، ما في مانع. الاصطلاح لا مشاحة الاصطلاح، السلام على الاعتقاد، ما هو الكلام على الحروف دي ما فيها شيء نفسها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول فضيلة الشيخ علمنا أن من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما إن لم يصدقه، فإن صدقه فقد كفر، فهل يقاس على ذلك؟ من ذهب إلى الساحر والمنجم والمشعوذ ونحوهم بغرض السؤال. نعم، هذا لما عرفنا إن, إن, إن الجميع حكمهم واحد، وإن اختلفت أسماؤهم وحرفتهم واحدة، وإن تنوعت وسائلهم فالمعنى واحد، من أتى الساحر، من أتى الكاهن، من أتى العراف، من أتى المنجم، الحكم واحد في هذا. نعم. ثم هل يذكر في ذلك من ذهب؟ لا يجوز هذا، ذهابه محرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تأتهم، لما سئل عن الكهان قال لا تأتهم، ولأن الذهاب لهم للفرجة وسيلة إلى الذهاب لهم لغير الفرجة وسيلة، والشرع جاء بسد الوسائل، ولأن الذهاب لهم تشجيع لهم، هذا تشجيع لهم وإقرار لهم، إلا إنسان يذهب إليهم من باب الحسبة من أجل يتثبت من أجل أن يقدر عليهم هذا لا بأس، أما والله واحد يجب يروح يتفرج بس ولا يزيد شيء هذا لا يجوز، ولا لا يتفرج ولا نصدقهم، لكن أنا أشوف هالأعمال هذا لا يجوز لك. نعم. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، ذكرتم في درس اليوم أن السحر كفر والطيرة شرك. نعم. وقد أخذنا في الدروس السابقة أن الساحر لا بد أن يكون مشركا بالله يعبد الجن ويشرك بهم، فالسؤال هل يكون السحر شركا؟ نعم، يكون السحر شركا، لأن كل مشرك فهو كافر، وليس كل كافر مشرك، فالساحر يسمى كافرا ويسمى مشركا، لأن من ناحية أنه يتعامل مع الشياطين يسمى مشرك، ومن ناحية أنه يدعي علم الغيب أيضا يسمى مشرك، ومن ناحية عمله يسمى كفرا، عمله السحر كفر، نفس العمل كفر. نعم. يقول فضيلة الشيخ بعض طلبة العلم يقول المقصود بقوله لم تقبل له صلاة 40 يوما أنه من باب الوعيد وليس هو على حقيقته، فما رأيكم بهذا القول؟ أنا لا أعرف يعني وش الفرق بين من باب الوعيد وليس على حقيقته، هو على حقيقته يعني كلام الرسول معناه ما هو حقيقة، هذا كلام صعب، وهو على حقيقته وعلى ظاهره أنه لا ثواب له في صلاته، لا ثواب له في صلاته، كما أن الذي يأتي للجمعة ويتكلم والإمام يخطب ليس له ثواب في جمعته، لغت جمعته. النفي هنا مسلط على الثواب، أما الإعادة لا يؤمر بالإعادة لأنه صلى في الصورة والظاهر. نعم. يقول فضيلة الشيخ: إذا رأى أحد في المنام أمرا وأخبر به أحد الأشخاص وقال لا تسافر فقد رأيت كذا، فامتنع الشخص من السفر لهذا السبب، فهل هذا من التطير؟ لا، هذا مو من التطير، لكن الرؤية ما تحبس أحد، توكل على الله يسافر، توكل على الله يسافر، وإذا كان الله مقدر له شيء ولا بد أن يصل. الرؤية ما يثبت بها أحكام ومنع وذهاب وكذا، لا يثبت بها شيء من الأحكام. لا، هذا من التوقي، هذا من التوقي. عمر رضي الله عنه لما علم بوجود الطاعون في الشام لم يقدم عليه، من باب التوقي. أنت لا تدخل على المريض اللي فيه مرض معدي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فر من المجنون فرارة من الأسد. فإذا كان إن عقيدة إن العدوى بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الدخول على المريض هذا سبب للعدوى، ما هو العدوى تحصل بدون قضاء الله وقدره، فهي من باب الوقاية، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في النصرة. لما ذكر الشيخ في الأبواب السابقة السحر وما جاء فيه، وذكر أنواعا من السحر، وذكر ما يعم السحر وغيره من أعمال الشياطين، وهو الكهانة والعراسة وكل ما هو من هذا القبيل من الشعوذات، انتقل إلى بيان حكم النشرة. باب ما جاء في النشرة، يعني من الأحاديث والآثار التي تدل على حكمها في الشرع، وهذا في غاية المناسبة، لأن الناس في حاجة إلى معرفة ذلك، لأن السحر موجود، ومن الناس من يبتلى به ويقع عليه السحر ويتضرر به. الله تعالى ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه، جهله من جهله، فلا بد أن نعرف ما هو دواء السحر الصحيح الذي لا يمس العقيدة، ونعرف أيضا ما يخالف العقيدة فنتجنبه. وأيضا هناك من السحرة من يقول للناس: أنا أعالج السحر وأنا وأنا، فهذا أمر واقع لا بد من معرفته وبيان حكمه للناس. النشرة بضم النون وسكون السين مأخوذة من النشر وهو التفريق، من النشر وهو التفريق، ويراد بها هنا ما ذكره ابن القيم: حل السحر عن المسحور، حل السحر عن المسحور. سمي نشرة لأنه يفرق عنه هذا الألم ويزيحه عنه، لذلك سمي علاج السحر بالنشرة، لأنه يفرق عنه السحر والألم ويزيله عنه بإذن الله، إذا كان هذا العلاج مأذونا به شرعا. قال عن جابر، إذا أطلق جابر فالمراد به جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله ابن حرام الأنصاري، هو وأبوه صحابيان رضي الله تعالى عنهما، عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل رسول الله قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النصرة أي النصرة للعهد والمراد بها النصرة الجاهلية التي كانت تعمل في الجاهلية وهي الذهاب إلى السحرة من أجل أن يعالج المسحور بسحر مثل سحره هذا هو المعروف في الجاهلية أما في الإسلام لما أنزل الله القرآن والأدعية وشرع الأدعية صارت النصرة تختلف عن نصرة الجاهلية والحمد لله فالمسؤول عنه في الحديث هو النصرة المحرمة هي التي كانت تعمل في الجاهلية سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي من عمل الشيطان لأنها سحر والسحر من عمل الشيطان كما مر في الأبواب السابقة رواه أبو داود رواه أحمد رواه الإمام أحمد في مسنده بسند جيد وأبو داود في سننه وقال أي أبو داود لأن أبا داود من تلاميذ الإمام أحمد وروى عنه كثيرا من المسائل في المذهب ولذلك يوجد الآن مجلد مطبوع اسمه مسائل أبي داود المسائل التي رواها أبو داود من أجوبة الإمام أحمد على الأمثلة التي ترد عليه لأن أصحاب الإمام أحمد وتلاميذه كانوا يروون الأجوبة التي يجيب بها السائلين هناك مسائل أبي داود ومسائل حنبل ابن أخي الإمام أحمد ومسائل عبد الله بن الإمام أحمد ومسائل المروذي ومسائل ابن هاني لو جمعت هذه جمعها الخلال في جامعه الكبير جمع مسائل الإمام أحمد ورسائله وأجوبته فبلغت كما يقولون ما يقرب من 40 مجلدا ولكن للأسف فقدت ولم يوجد منها إلا نسخ يسيرة وإلا لو وجد هذا الجامع فكان فيه الخير الكثير ولكن مضمونه موجود والحمد لله في كتب المذهب مضمون هذا الجامع جامع الخلال أكثره موجود في كتب المذهب ولكن لو وجد على جمع الخلال وتبويبه حصل ذلك الخير الكثير فالحاصل من هذا أن أبا داود رحمه الله المحدث صاحب السنن كان من تلاميذ الإمام أحمد وروى عنه جزءا من المسائل وهو مطبوع الآن يسمى بمسائل أبي داود قال سئل الإمام أحمد عنها يعني عن النصرة ما حكمها فقال ابن مسعود يكره هذا كله ابن مسعود عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل وعالم الصحابة وفقيههم رضي الله عنه الذي أثنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بالعلم وقراءة القرآن كان يكره هذا كله يكره النصرة كلها والكراهة عند السلف معناها التحريم كراهة عند السلف إذا قيل فلان يكره هذا فمعناه يحرم كما في قوله تعالى لما ذكر الشرك وعقوق الوالدين وقتل النفس وأكل مال اليتيم في سورة الإسراء قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها أي محرما فالمكروه في عرف المتقدمين يراد به التحريم أما كراهة التنزيه فهذه من تقسيمات المتأخرين إطلاق الكراهة على كراهة التنزيه هذا عند المتأخرين إذا قال الإمام أحمد أكره هذا فمعناه أنه يرى تحريمه، أو قال أحد من الصحابة كابن مسعود يكره هذا فمعناه التحريم. فقوله كان ابن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره هذا يعني يحرمه، وهو النصرة، يكره النصرة فكن لها يعني يحرمها. قال وللبخاري في صحيح البخاري تعليقا، والمعلق في البخاري هو ما رواه البخاري، ما ذكره البخاري بدون سند، ما ذكره البخاري بدون سند هذا يسمى معلقا، وهو على نوعين، معلق على صيغة الجزم ومعلق على غير صيغة الجزم. وقد قام الحافظ ابن حجر رحمه الله على هذه المعلقات فوصلها بأساميها في كتاب سماه تغليق التعليق، تغليق التعليق في 3 مجلدات في بعض للبخاري عن قتادة، وقتادة بن دعامة، قتادة بن دعامة السدوسي نسبة إلى جده سدوس. فلم نجي أنا وكراتا مع ودة الغداء أي قبيل صلاة العصر، ثم ذهب ليصلي مع الجماعة ورائحة البصل باقية في فمه، وإذا أنكر عليه أحد قال إن النهي في هذا الفعل مكروه كراهة التنزيه، فما هو حكم ذلك؟ وهل يأثم من أصر على ذلك؟ لا، إذا كان تظهر رائحته وتؤذي المصلين فالكراهة ليست، النهي ليس للكراهة فقط، إنه للتحريم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقربن مصلانا وليقعد في بيته، النهي للتحريم إذا كان الرائحة تؤذي من حوله. نعم. لا ما يصلي بالمسجد، يعتبر هذا من العذر الذي يعذر به في ترك الجماعة، ولكنه إذا داوم على هذا واتخذ عادة يأثم، يأثم على ترك صلاة الجماعة. لا العلاج مثلا العلاج تكون لها رائحة خبيثة، لكن من العلاج كذلك إذا كان في رائحة كريهة يتأذى منها الناس سواء كانت للعلاج أو للشهوة أو غير ذلك، لأن المقصود أذى الناس لا يؤذي الناس. إذا كان فيه بقر في فمه، بعض الناس فيه بقر فيه إسلال شديد يثور، هذا أيضا يضر الناس في المدار على الأذية. الأذية نعم. إذا كان الإنسان ما يستطيع أن يصل الصلاة أمام أحد، راحة خبيثة جدا. ولذلك أمر بأن يتنظف إذا أراد الصلاة ويغتسل للجمعة لأجل إزالة الروائح الكريهة، ومن تأذى منه اللي بجنبه تأذى ولا يستطيع الاستمرار هذا عذر، ينوي الانفراد ويكمل صلاته ويخرج، ينوي الانفراد ويكمل صلاته ويخرج، هذا عذر شرعي ما يستطيع الاستمرار، يعني بعض الناس يدوخ من أسنان أو من أشياء مؤذية جدا. نعم. أقول فضيلة الشيخ، ما حكم اللعب ببعض الألعاب التي لا تحتاج إلى تقوية البدن مثل الفرفيرة وكذلك الكيرم ونحو ذلك من الألعاب المشابهة لها؟ هل يجوز لعب هذه الألعاب في بعض الأوقات؟ وهل يجوز لنا أن ننكر على من لعب بهذه الألعاب؟ أما الفرفيرة أنا ما أعرفها، لكن الكيرم واللي هو الورق هذا لا يجوز اللعب به ولا على غير عوض، لأنه وسيلة إلى أخذ العوض، ولأن صورته صورة القنوط وإن لم يكن فيه عوض، ولأنه يلهي عن الصلاة ويسبب العداوة والشتم فيما بينهم والحسد من المغلوب للغالب، فيه مفاسد هذا لا يجوز. نعم. لا تاريوش تفسير أشد من المفسر، أقول أنت فسرته بشيء يريد أن يعلمه فأعجمه. ريتيرا والفسارة، المهم كل شيء يلهي عن ذكر الله، كل شيء يلهي عن ذكر الله أو فيه كشف عورة أو فيه لغو من الكلام ما يجوز. نعم. أما الأشياء التي ليس فيها محاذير مثل لعب الكرة في أوقات غير أوقات الصلاة وليس فيها كشف عورات هذه لا بأس بها، لأن فيها تقوية للبدن، فيها تقوية للبدن وفيها ترويح عن النفس، لكن بحدود كما ذكرنا، لا يكون وقت الصلاة ولا يكون فيه كشف عورات ولا يكثر من هذا الشيء يتخذ الحرفة يصير مهنته انه لاعب. المسلم ما هو بلاعب، المسلم له وظيفة في الحياة أغلى من هذا، أما أنه يعمل هذا الشيء في بعض الأوقات لتقوية بدنه فهذا ما في معنى، ولا يتخذ الحرفة. نعم. ها؟ تحكيم ليش؟ أنظمتها، هذه أنظمتها، أنظمة نظام لها مثل نظام المرور مثل نظام كذا، أنظمة. ها؟ هالدعوة كل شيء بيدخلونه فيه، كل شيء بيدخلونه، ما يصلح الدعوة لا عيب يسحب يصير للدعوة، ما يصلح. لا في اسم المقارنة هذه عند أول ما جاء ما يكون عارف حياتنا، ما يكون ما جاء من الكفار الحرام، إنما الأشياء الخاصة بهم، الخاصة بهم أو التي من طقوسهم وعباداتهم هي المحرمة، الأشياء الخاصة بهم أو الأشياء التي من رسوم عباداتهم هذه هي المحرمة، أما الأشياء المشتركة والتي فيها نفع وليس فيها ضرر هذه لا بأس بها. أنت الآن تركب السيارة، ما كان السيارة ما جت إلا من عندهم، هذه إنها نحن تسلم بالتلفون ما صلحناها نحن جاي من عندهم، هذه من الأمور المباحة ما فيها شيء الحمد لله، ثم الحرم زينة الله إن في أخرج العبادة الطيبات من الرزق، هذه في الأصل لنا والله سخرهم أن يعملوها، هو الله سخرهم ونحن ننتفع بها والحمد لله، هذا من فضل الله علينا. نعم. يقول فضيلة الشيخ أبلغ من العمر 24 سنة والوالد ذبح لي عقيقة واحدة، ومن المعروف أن المولود الذكر يذبح عنه اثنتين، فهل يجب علي أن أذبح لنفسي عقيقة أم فات وقتها؟ لا أبدا، الوحدة تكفي، الوحدة أقل شيء تكفي، إذا ذبح اثنتين فهو أفضل، إذا ذبح واحدة أجزعت الحمد لله، أنت في تذبح لإخوانك وزملائك ما في مانع، يعني ما هو بعقيقة، تذبح على أنه من باب الإكرام والاجتماع ما في بس، أما على أنه عقيقة لا. يقول فضيلة الشيخ هل يجوز أن يشتري الشخص ذبيحة من لدن الجزار لكي تكون عقيقة عن المولود؟ لا، هذا شراء لحم، المذبوح شراء لحم، المقصود ذبحها بالنية، أنت صاحب النية الذبح تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أما إذا شرى مذبوحة هذا معناه أنه شرى لحم، يعني لو شريت لحم 10 غنم تبيهن عقيقة ما أجزان، لكن لو تذبح واحدة أجزان، لأن يعني الكلام على الذبح وإراقة الدم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ ما حكم من يعلق في محله أو في تمويناته آيات قرآنية لجلب الرزق أو دفع الضر والخسارة؟ هذا لا يجوز أنه يتخذ القرآن لهذه الأشياء، القرآن أشرف من أنه يتخذ للدعاية وجلب الزبائن أو يقول أنه يجلب الرزق أو ما أشبه، القرآن أنزل للعمل والتعبد والتلاوة، انتهاء القرآن بهذا الحد ما يجوز، وكذلك اللي شغل يسجل على القرآن علشان الزبائن يجون يجعله مثل الحراج، لا هذا ما يجوز، انتهاء للقرآن، وهذا يريد بالقرآن طمع الدنيا. نعم. اتخاذ القرآن وسيلة لطلب الدنيا ما يجوز. نعم. هنا نعم فيه امتهان للقرآن، يعني جعله وسيلة للدنيا امتهان. أشد. نوع من الامتهان. هو مثل الامتهان الدوس عليها بالأقدام وتمزيقها، لكن يعتبر كفر. لكن هذا نوع من الامتهان. نوع من الامتهان. نعم. يقول فضيلة الامتهان يتفاوت بعضه أشد من بعض. نعم. الذي تبول على المصحف هذا يكفر، والذي يمزق المصحف هذا يكفر إذا كان باب الامتهان، أما اللي يعلق آيات أو ما أشبه ذلك هذا يعتبر نوع من الامتهان، ولكنه لا يصل إلى حد الكفر أو التحريم حتى، يعني ربما يكون امتهان مكروه. نعم. فضيلة الشيخ ما حكم تشبيك الأصابع في الصلاة والإسراع إليها عند إقامتها؟ هل هذا من الأمور المكروهة أو المحرمة؟ ذكر العلماء أن التشبيك الأصابع يكره قبل الصلاة وفي أثنائها، أما بعد الصلاة فلا بأس. يعني إذا جاء إلى الصلاة فلا يشبكن، أو جلس ينتظر الصلاة يقول صلى الله عليه وسلم فلا يشبكن بين أصابعه، فإنه في صلاة، في صلاة. فدل على أنه قبل الصلاة إذا كان في انتظارها وفي أثناء الصلاة لا يجوز له أن يشبك، أما بعد الصلاة يجوز له أن يشبك ولو كان في المسجد. جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الصلاة شبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، تعلمون حرص أعداء الله في الكيد للإسلام والمسلمين وخاصة الدعاة من تشويههم ونبذهم بالألقاب، وهذا الذي صرح به أحد الكتاب في إحدى الجرائد حيث نبذ بعض المشائخ وصرح بأسمائهم بأنهم متطرفون، وربط جهودهم بالدعوة إلى الله بأعمال الإسلاميين في العالم الإسلامي، وأن غرضهم هو الحصول على الحكم. أرجو توجيه كلمة في مقابل ما سمعتم وكيف يكون الرد عليهم. هذا خارج عن الدرس، أنا قلنا ما أجيب إلا عن الأسئلة المتعلقة بالدرس، ولكن نقول لا يجوز تناول الدعاة وطلبة العلم حتى وإن أخطأوا ينبهون على أخطائهم ويبين لهم هذا الخطأ، أما التشهير بهم وزرع العداوة هذا أمر لا يجوز. يجب الإصلاح وطلب تصحيح الأخطاء والرجوع إلى الصواب، هذا أمر مطلوب بلا شك. أما ما نشر في الجريدة هذا أمر راجع إلى الأشخاص الذين تكلم عنهم، يدافعون عن أنفسهم، هم الذين يدافعون عن أنفسهم لأنهم موجودون الحمد لله، فبمقدورهم أنهم يردون على من تكلم فيهم. لا خلاص، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في النشرة. لما ذكر الشيخ في الأبواب السابقة السحر وما جاء فيه، وذكر أنواعا من السحر، وذكر ما يعم السحر وغيره من أعمال الشياطين وهو الكهانة والعراقة وكل ما هو من هذا القبيل من الشعوذات، انتقل إلى بيان حكم النشرة. باب ما جاء في النشرة، يعني من الأحاديث والآثار التي تدل على حكمها في الشرع، وهذا في غاية المناسبة لأن الناس في حاجة إلى معرفة ذلك، لأن السحر موجود ومن الناس من يبتلى به ويقع عليه السحر ويتضرر به. الله تعالى ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، فلا بد أن نعرف ما هو دواء السحر الصحيح الذي لا يمس العقيدة، ونعرف أيضا ما يخالف العقيدة فنتجنبه. وأيضا هناك من السحرة من يقول للناس أنا أعالج السحر وأنا وأنا، فهذا أمر واقع لا بد من معرفته وبيان حكمه للناس. النشرة بضم الشين بضم النون وسكون الشين مأخوذة من النشر وهو التفريق، من النشر وهو التفريق، ويراد بها هنا ما ذكره ابن القيم: حل السحر عن المسحور، حل السحر عن المسحور. سمي نشرة لأنه يفرق عنه هذا الألم ويزيحه عنه، لذلك سمي علاج السحر بالنشرة، لأنه يفرق عنه السحر والألم ويزيله عنه بإذن الله إذا كان هذا العلاج مأذونا به شرعا.

المكروه في عرف المتقدمين أراد به التحريم. أما كراهة التنزيه فهذه من تقسيمات المتأخرين إطلاق الكراهة على كراهة التنزيه هذا عند المتأخرين. إذا قال الإمام أحمد أكره هذا فمعناه أنه يرى تحريم، أو قال أحد من الصحابة كابن مسعود يكره هذا فمعناه التحريم. فقوله كان ابن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره هذا يعني يحرمه، وهو النصرة، يكره النصرة كلها يعني يحرمها. قال وللبخاري في صحيح البخاري تعليقا، والمعلق في البخاري هو ما رواه البخاري، ما ذكره البخاري بدون سند، ما ذكره البخاري بدون سند هذا يسمى معلقا، وهو على نوعين، معلق على صيغة الجزم ومعلق على غير صيغة الجزم. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله على هذه المعلقات فوصلها بأسانيدها في كتاب سماه تغليق التعليق، تغليق التعليق في 3 مجلدات كبار. للبخاري عن قتادة، وقتادة بن دعامة، قتادة بن دعامة السدوسي نسبة إلى جده سدوس، وكان من أكبر علماء التابعين، ويقال إنه ولد أكمة، ولد أكمة يعني ليس له عينان، ولكنه كان نادرة في الحفظ والذكاء والفقه رحمه الله، حتى كان من كبار التابعين. وللبخاري عن قتادة قلت لابن سيرين، قلت لابن المسيب، قلت لابن المسيب المراد به سعيد ابن المسيب، أيضا أحد أعلام التابعين وأحد الفقهاء 7 الذين انتهت إليهم الفتوى في زمانهم، وهو عالم المدينة وفقيهها. قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر، يعني أن قتادة سأل شيخه، قتادة بن دعامة سأل شيخه سعيد ابن المسيب عن رجل به طب، والطب معناه السحر، يقال مطبوب يعني مسحور، قالوا هذا من باب التفاؤل لأن الطب معناه العلاج، كما يقولون للبيض سليم من باب التفاؤل بالشفاء. رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، يؤخذ معناه يحبس عن جماع امرأته فلا يستطيع جماعها بسبب السحر، رجل سحر وصار مطبوبا، أو أنه منع من الوصول إلى امرأته، وهذا كثيرا ما يحصل، يحبس الرجل عن امرأته بسبب السحر. أيحل عنه أو ينشر؟ يحل وينشر بمعنى واحد، يعني يسأل هل يجوز أن يحل عن هذا المطبوب أو هذا المؤخذ، أيجوز أن يحل عنه أو ينشر ما أصابه؟ قال ابن المسيب رحمه الله لا بأس به، لا بأس أن يحل عنه وينشر، إنما يريدون به الإصلاح، لأن حل السحر يراد به الإصلاح بخلاف السحر نفسه فإنما يراد به الضرر، أما حله فيراد به الإصلاح وإزالة المرض عن الإنسان فأما ما ينفع فلن ينهى عنه، يعني إن الشارع جاء بإباحة ما ينفع وتحريم ما يضر، والنشرة من القسم الثاني من الشيء النافع. قال لا بأس به، أي بحل السحر عن المسحور أو حل العقدة التي منعت الزوج أن يصل إلى زوجته، إنما هذا يراد به الإصلاح. أما ما ينفع فلن ينهى عنه، الشارع جاء بإباحة المنافع وتحريم المضار، والنشرة من قسم المنافع فلا بأس بها. فظاهر هذا ظاهر جواب ابن المسيب جواز النشرة، بينما الحديث يدل على تحريمها. كذلك ابن مسعود يكرهها بمعنى أنه يحرمها. وقال الحسن، الحسن هو ابن أبي الحسن، حسن البصري المشهور بالحسن البصري، أحد أعلام التابعين الأنصاري بالولاء، الأنصاري بالولاء، واسم أبيه يسار، الحسن ابن أبي الحسن يسار الأنصاري مولاهم، وكان من كبار التابعين المشهورين بالعلم والفقه والورع والعبادة رحمه الله، حتى قالوا إن كلامه يشبه كلام الأنبياء مما أعطاه الله من العلم والحكمة وحسن المنطق. ولما سئل أحدهم لماذا ساد الحسن أهل البصرة، الحسن لماذا ساد أهل البصرة، قال لأنه استغنى عن دنياهم واحتاجوا إلى علمه، لهذا سادهم، استغنى عن دنياهم واحتاجوهم إلى علمه، فبذلك سادهم رحمه الله. قال الحسن لا يحل السحر إلا ساحر، هذا يتفق مع الحديث ومع قول ابن مسعود رضي الله عنه في تحريم حل السحر. فإذا الآثار الحديث والآثار في هذا الباب فيها شبه إشكال، لأن بعضها يحرم وبعضها يبيح. إذا نظرنا للحديث ونظرنا لقول ابن مسعود ونظرنا لقول الحسن صارت كلها تدل على تحريم النشرة. وإذا نظرنا إلى جواب سعيد بن المسيب وجدناه يبيح النشرة، فحصل إشكال، جاء ابن القيم رحمه الله فأجاب عن ذلك وجمع بين هذا الحديث وهذه الآثار، جمع بينها في كتابه زاد المعاد في قسم الطب، قسم الطب من زاد المعاد. وكتاب الطب لابن القيم يوجد مفردا ويوجد ضمن كتاب زاد المعاد، جمع بين هذه الآثار فقال النشرة، عرفها أولا، قال النشرة حل السحر عن المسحور، هذه النشرة، وهي نوعان. النوع الأول حل بسحر مثله، وعليه يحمل الحديث، عليه يحمل الحديث أنها من عمل الشيطان. قال حل بسحر مثله، وهذا الذي هو من عمل الشيطان كما في الحديث، وعليه يحمل قول الحسن، حسن البصري في قوله لا يحل السحر إلا ساحر، قصده حل السحر بسحر مثله. وهذه هي النشرة التي سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت من عمل الجاهلية، كانت من عمل الجاهلية. وعليه يحمل قول الحسن البصري لا يحل السحر إلا ساحر، فيتقرب الناشر هو المنتشر، الناشر هو الذي يعمل النشرة، والمنتشر هو الذي تعمل له النشرة، كل منهما يتقرب إلى الشيطان بما يحبه الشيطان، يخضعون للشيطان المريض والساحر، فيطيعون الشيطان لما يريده منهم من الشرك والكفر بالله عز وجل وفعل المحرمات، لأن الشيطان يريد منهم ذلك، يريد إضلال بني آدم، تقربون إليه بما يحب من الشرك والكفر ويخضعون له، فيبطل الشيطان عمله عن المسحور، لأن السحر من عمل الشيطان، فإذا تقرب إليه المريض والمسحور والساحر تقربوا إلى الشيطان بما يريد، الشيطان حينئذ يعطيهم ما أرادوا في مقابل دينهم وعقيدتهم، لما ضحوا بها أزال عمله أي عمل الشيطان عن المسحور، فهذا هو الممنوع، حل السحر بسحر مهلك، فلا يجوز لمن أصابه السحر أن يذهب إلى السحرة، لأنه إذا ذهب إلى السحرة فإنه حينئذ يتقرب إلى الشيطان لما يحب، وحينئذ الشيطان يزيل عمله عن المسحور، لكن بعدما ضحى بعقيدته وبدينه فخسر الدنيا والآخرة، هذا لا يجوز. النوع الثاني حل السحر بغير السحر، حل السحر بغير السحر مما أباحه الله، الله جل وعلا ما أنزل إلا أنزل، ولا بد أن الله أنزل له شفاء. والثاني حل السحر بالرقية، حل السحر بالرقية بمعنى أنه يقرأ على المسحور من كتاب الله عز وجل، تقرأ عليه الفاتحة التي هي أعظم الرقى، ويقرأ عليه الآيات التي تتعلق بذكر السحر وإبطاله، في قوله تعالى في سورة الأعراف: وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وفي سورة يونس قال موسى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وفي سورة طه: وألقي عصاك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. أوجد في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. هذه الآيات من سورة الأعراف، من سورة يونس، ومن سورة طه، يقرأها الراقي على المسحور بقلب حاضر وتوكل على الله سبحانه وتعالى وحسن ظن بالله واعتقاد أن الله يشفي هذا المريض، ثم أيضا المقروء عليه أيضا يعتقد هذه العقيدة فيرجو الشفاء من الله ويثق بالله عز وجل ويتوكل عليه ويعتقد أن كلام الله جل وعلا فيه الشفاء، إذا حصل هذا من الراقي والمرقي حصلت النتيجة بلا شك ولا ريب، إنما تتخلف النتيجة إذا تخلف اعتقاد الإنسان. أبدا ما تتخلف النتيجة إلا إذا تخلف اعتقاد الإنسان أو غفل عن ذلك أو قرأ وهو غافل أو كان له طمع دنيوي يقرأ من أجل الطمع، فهنا لا تنفع يعني هذه عبادة وقربة. أما إذا وثق الراقي والمرقي بالله عز وجل وطمع في الشفاء من الله عز وجل تعلقت قلوبهما بالله فإن الله قريب مجيب، وكلامه شفاء سبحانه وتعالى، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فهذا دعاء حل السحر بالرقية والتعوذات، أعيذك بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعيذك بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ، من شر طوارق الليل والنهار إلا طارق يطرق بخير يا رحمن، بسم الله يرقيك من كل داء يؤذيك، من شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيك، بسم الله اذهب الباس رب الناس واشفه أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، ربنا الله الذي في السماء أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا عقوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا المرض ويبرى بإذن الله. هذه التعوذات والأدعية المباحة، الأدعية كذلك، يدعو الله أن يشفي هذا المريض، اللهم اشفه، اللهم عافه، اللهم ارحمه، اللهم أذهب عنه ما يجد، وهكذا يدعو الله عز وجل ويلح، والمريض أيضا يدعو الله عز وجل أو يؤمن على دعاء الرافض. والأدوية المباحة، هناك أدوية مباحة يذهب الله بها السحر، يعرفها الحذاق وأهل التجربة وأهل العقيدة السليمة، هناك أبخرة، هناك أشياء بالتجربة تنفع بإذن الله في إزالة السحر مع ذكر الله ومع التعوذ ومع الرقية وقراءة القرآن، فإذا اجتمعت هذه الأمور المباحة نفع الله بها، لكن بشرط حسن الظن بالله عز وجل واعتقاد أن الشفاء من الله سبحانه وتعالى. وقالوا لو قرأ هذه الآيات المذكورة في ماء، لو قرأ هذه الآيات من سورة الأعراف، سورة يونس، سورة طه، قرأ في ماء ونفث فيه وسقي منه المريض وصب الباقي على جسمه، فهذا أيضا من العلاج، هذا أيضا من العلاج الشافي. كذلك لو جاء بأوراق سدر، سبع أوراق سدر أخضر فدقت بين حجرين ثم وضعت في ماء ثم قرأت فيه هذه الآيات، هذا أيضا مما جرب أنه مما يشفي السحر بإذن الله، كما ذكر ذلك في فتح المجيد. الحاصل أن هذه تغني والحمد لله عن الرقية الشيطانية، تغني، لكن بشرط أن يكون هناك حسن ظن بالله واعتقاد بأن هذا الشفاء من الله عز وجل وإقبال على الله في القلوب، الله جل وعلا قريب مجيب. فالحاصل أن الرقية كما ذكر ابن القيم منها شيء محرم، وهي الرقية التي كانت تعمل في الجاهلية، النشرة التي كانت تعمل في الجاهلية وهي ما يعمله السحرة، هذا لا يجوز. ومنه صب الرصاص اللي يقولون هذا من عمل الجاهلية، صب الرصاص على رأس المسحور يقول ساحر فلان، هذا فلان أفلامه، هذا كله من عمل الشيطان، لا يجوز، لا يجوز إلا هذه النصرة الشرعية. والإنسان لا يستبطئ الشفاء، الشفاء قريب عند الله سبحانه وتعالى، لكن الشأن في تعلق الإنسان بالله عز وجل. أما إذا لم يتعلق قلب الإنسان بالله وظن أن هذه ما تنفع أو لا تفيد، حتى ولو فعلها ما تفيد، حتى ولو فعلها لا تفيد. مثل السيف إذا أخذه الجبال، السيف حاد يقطع، لكن إذا كان بيد جبال ما ينفع. كذلك في القرآن إذا كان بيد إنسان ما يحمل القرآن حملا صحيحا ما يستفيد منه، السيف بغالبه. وكذلك محل السيف، لو ضربت بالسيف على حجر ما قطع. كذلك القرآن لو قرأته على إنسان لا يؤمن به ولا أيضا ما ينفع، فلا بد يكون من القاري ومن المقروء عليه، يكون منهم حسن ظن بالله عز وجل ورغبة إلى الله عز وجل وإلحاح على الله ودعاء، والله قريب مجيب. كثير من الناس يقول والله قرأنا، والله رحنا قرأنا وعملنا ما صار شيء. إيه؟ لأنك ما أنتم شيء، عقيدتكم ضعيفة أو إيمانكم ضعيف. يقول لا، لازم نروح للمساح الفلان. هذا الذي يريده الشيطان، هذا الذي يريد الشيطان من بني آدم. السحرة لا يجوز الذهاب إليهم أبدا، لا يجوز الذهاب إليهم، لكن يعالج بما شرعه الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع الإجابة من الله عز وجل، ولكن عليه أن يحسن ما بجانبه هو حتى يتقبل الله سبحانه وتعالى منه. الله جل وعلا يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي، الكلام على العقيدة الصحيحة والسليمة والإقبال على الله عز وجل، هذا هو الشأن. أما نفس القرآن والأدعية والأدوية المباحة فهذه تنفع بإذن الله إذا وافقت محلا قابلا، وكان الذي يعملها أيضا صاحب عقيدة سليمة ويقين بالله عز وجل، نفع الله بها. لأن القراءة والأدعية والأسباب لا تنفع إلا إذا انتفت موانعها، إذا انتفت الأسباب ما تعمل ولا تنفع إلا بشيئين، الشيء الأول مشيئة الله سبحانه وتعالى، والشيء الثاني انتفاء الموانع، والموانع كلها من قبل العباد، الموانع كلها من قبل العباد. فإذا زالت الموانع من قبل العباد فإن الله جل وعلا قريب مجيب في هذه المسألة وفي غيرها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.